بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 10/1. إخوة الإيمان، هذا لقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط حول الافتراءات التي أشيعت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بعض جرائد الإمارات العربية على لسان وزير الأوقاف الخزرجي. بل في ثلث الأعلام وقل إرشاد المسلمون والشرق الأوسط تلك الأشياء غير السليمة. فيه أن كان الخير الصبح. نعم، قلت أن كان الشيخ، قلت والله أنا إنسان من أشبه الشيخ. فلي أهلا وسهلا، أهلا ألتقي بالشيخ وأراه يعني. نعم، ألو. نعم، ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله عليكم. والله ما بستحضر الآن. نعم، يعني لا يجلس بينهما. لا يا حبيبي، لا يفرق بينهما بدنيا. آمين، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا خبر رسالة، لقيت انه الشيخ ابو شقرة متأثر فيه. رسالة انا الثاني برضو انا قرأت بالشيخ الصالح بصراحة، وانا طالع لاني لا اكتمتني، انا كنت ابو كنت واحد وقتها شوي بعدين اسمع. فمن واقع الخبر هذا احنا بدنا نطلب ونصل الى تقريبا صورة واضحة نستطيع ان نقدمها للانسان المسلم في العالم العربي او في كل مكان، وان شاء الله هذا نحن لا نريد الخير ان شاء الله للجميع. فايش كبدايه بنقول ايش تعليقك على هذا الكلام كله؟ اقول تعليقنا على هذا الكلام ان ناشد هذه الكلمه وكاتبها، وفي ظني انه لا يمكن ان يكون هو الوزير الخزرجي نفسه، لأن يتصور أن من كان في منزلته يتوضع يفسد ما لا علم له به، وليس فقط أن يفتري الكذب على زوجته، ليس على شخصي أنا، لا، وإنما على زوجته. كيف يقول المسبق قبل 4 سنوات أن كتابه؟ لا، ليش يقول لا؟ ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان. لا، ويتزعمها شخص يدعى ناصر الألباني الذي لم يستطع نشر وترويج أفكاره رغم محاولته تلك في عدة دول إسلامية، كما جرى طرده من الإمارات قبل 4 سنوات. فماذا يقول الإنسان إذا نحن أثبتنا دخولنا إلى الإمارات بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة؟ كيف يجرون على مثل هذه الفريات؟ وكنت انا قدمت او اقترحت على الاستاذ ابو مالك قبل ان يلتقي بكم فيما يبدو ان صور هذه صور هذه تاشياء شوف تاريخها كم فماذا يقول الانسان عن مثل هذه الفريه؟ اما وذلك اعظم من الشك، لكن هذه تدمرهم في الصميم. لكن اهم عندنا هذه التهم التي جاءت في هذا المقال، من ذلك مثلا قولهم ان هذه الجماعه تنكر المذاهب الاسلاميه الاربعه، ونحن لنا مؤلفات عديده تبطل هذه الفريه اشد الابطال، لاننا نتوسع جدا في الفقه الاسلامي بحيث اننا نصر ونقول ان الله تبارك وتعالى تكذب أحاديث الصحاح المعتمدة، هذا علميا منتقد سواء من حيث التعبير أو من حيث المعنى، لأن أحاديث الصحاح ما دون البخاري ومسلم منتقدة من كثيرين من أهل العلم. من أوضح الأمثلة على ذلك المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، فهذا قد وضع عليه الإمام الحافظ الذهبي الدمشقي كتابا سماه تلخيص المستدرك، فانتقده في كثير من الأحاديث. فنحن لا ننتقد الأحاديث الصحيحة، وإنما ننتقد بعض الكتب التي شذت عن التصنيف العلمي الدقيق تبعا لكثير من أئمة الحديث كالإمام الذهبي الذي ذكرناه آنفا، وأنت الإمام الزيدعي والإمام العسقلاني ومثلهم كثير. وكذلك قوله الآن عطفا على ما سبق والتشكيك بالصحيح بعض الأحاديث النبوية الأخرى،

وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. وفيكم ان شاء الله. الحقيقه يعني انت وضحت النقطه هذه عن قضيه الرد الكافي والشافي لا شك ان شاء الله. ولكن احنا برضه نريد بعض الاضحاءات تفضل هي حول رحلتك الى ابو ظبي والمعده الى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينه. هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن. هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا ادعو الى اتباع كتاب السنه ليس الا. طيب هل يعني زرتم في الامارات كما يبدو اكثر من مره في المره السابقه في اربع سنوات؟ زرت بعض المره السابقه نعم اظن زرتها مرتين. نعم وزرت قطر وزرت الكويت وهكذا. وهناك القيت من الدروس القيت في مسجد خليل الرحمن. طيب نستطيع لنقل يعني ما هو حسب فرقيه السنه الداتا اللي نشر مثل هذا الكلام في جريده او مجله هي كما تبدو مجله؟ والله هذا يختلف اختلاف الاشخاص. في رايي اما سوء الفهم او سوء القصد وقد يجتمعان. هل زرتم السعوديه لنقل؟ مرارا. ومن التقيت هناك؟ التقي مع الشيخ من بعد ائمه الحرم الشيخ حماد الانصاري درس حديث جامعة السعودية مدير الجامعة وأئمة أفاضل يعني ممن نعرفهم وعمر فلاح كثير جدا في مجال العلم. ما هي نقاط الخلاف لا نقول التقاء بينكم وبين لنقل بن باز و في مجال الخلاف بيننا وبين أهل الخط والحمد لله ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال أن أريك شيئا. لا نعم هذا من انظر هذا يدلك أولا على كذب أولئك الأخبار. أقرأ وزعم أن قطيع عدادة في أحاديك بن عبير حتى صار ضعيفا ولا ضغينا صار ضعفه حتى صار ضعفه. بالتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيع زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه. وتحقيق أنه لا زواج للقطيع فيه. لا لا كما يبدو أنك أنت في مقدمة لكتاب نشر أعلم لا لم يشر لم يشر بعد ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهندية أو الباكستانية وترجم فيه الطعن وهذا رد عليه بطلب ورغبة من الشيخ بن باز. وكما يبدو أنك أرسلت هذا إليه. تقرا الجواب هذا من اي من الظرف يبدو انك هو ارسلته وهو فقط اردت ان تكون مخيم مسلمه الجواب فيكون جوابا عن سؤالك السابق. نعم انا ورد على مقال في صحيح نسب الي وزعم ان القطيع زاد في احد كثير مضاف حتى صار ضعيف صار ضعيف وتحقيق انه صار ضعيف صار ضعيف ايوه هي ضعيفه حسب في خطا ضعفيه وهي تبدو لديه انها ضعيفه اكثر من ضعفيه. صحيح. نعم ضعفيه وتحقيقا من الزوائد القطيعه فيه ويستغني ما تضمن نقل تفسير الاصوات شبهه المعترض وغير الحق مدرسه ما تتزق ضعفيه وزادت من غير ولاده واستغني من خط الصالحات المسلمه الذي التقط مشاكل وارض من السياره الثانيه والدراسه الجماعيه وقضيكم سيد المولى عز وجل جعلنا واياكم من سائر المستقيم. السلام عليكم. رأيت العام هو الشيخ بن باز وهذا ختم الزعم هذا جاي في التاريخ 15/1446 بالنسبة للذب الأحمد. نعم هذا لا شك أنه واضح وهذا يحفل لو أني يعني تحصل على رسالة على أصول يعني حقيقة. نعم